بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف محمد المكي بن عزوز المالكي رحمه الله: هل القرآن كلام الله نفسه؟ الجواب: القرآن كلام الله نفسه، وهو المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المقروء على الألسنة، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزا كل من يعارضه أو يريد الإتيان بمثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تكفل الله بصيانته من التبذيل والتغيير، ومن سعى في تحريفه لفظا أو معنى يفتضح وعجزه يتضح. سؤال: ما القول في الكتب السماوية غير القرآن؟ الجواب: التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الصحف الإلهية كلها كلام الله مثل القرآن، إلا الكلمات التي حرفوها، وحيث كان حصرها مجهولا فنقول في تلك الكتب إجمالا: آمنا بما جاء من عند الله. والشرع المحمدي مصدق للشرائع قبله ورافع لحكمها بأمر الله، فلا شريعة بعد بعثته إلا شريعته، وهي أجمع الشرائع وأيسرها. ولا يلزم أن نعرف حكمة جميع الأحكام الشرعية وإن كان أكثرها واضح الحكمة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الأنبياء وما يجب تجاههم من اعتقاد، وأنهم عباد معصومون، وأنهم مؤيدون من عند الله تعالى بالمعجزات، وأنه تجري عليهم الأحوال البشرية لأنهم بشر رغم بلوغهم الكمال البشري في الواقع، ختم هذا البحث بالكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم وإثبات ختم الرسالة في حقه، وأنه عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، وأنه مؤيد من عند الله بالمعجزات الباهرات، وأجل هذه المعجزات وأعظمها هي القرآن، فهي المعجزة الباقية إلى يوم القيامة. بعد ذلك تكلم عن القرآن، الكتاب كتاب في العقيدة، والعقيدة الإسلامية التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة لها أصول ولها فروع. من بين تلك الأصول هذه المسألة التي سنبحث فيها اليوم، وهي القرآن. فأهل العلم إذا صنفوا قديما وحديثا في الاعتقاد جعلوا فصلا خاصا أو بابا خاصا يتكلمون فيه عن القرآن. كيف يتكلمون فيه عن القرآن؟ يعني يتكلمون عما يجب اعتقاده في القرآن، يتكلمون عما يجب اعتقاده في القرآن، في كلام الله عز وجل. فإذا قال قائل: ولماذا يتكلمون عن القرآن؟ وهل في هذا شك أو نقاش؟ نقول: الجواب أن هناك من خالف الصواب في شأن القرآن واعتقد غير ما يجب أن يعتقد فيه من أهل البدع والأهواء والزيغ. فإذا قال قائل هذا قديما، نقول: وحديثا كذلك، لا يزال أناس بيننا يصلون عقيدتهم غير صحيحة في القرآن. ولهذا يقول هنا: هل القرآن كلام الله نفسه؟ نفسه توكيد، نفسه توكيد لأي شيء؟ لكلام، لكلام. وفرق بين أن تقول يا أسامة نفسه ونفسه. إذا كانت نفسه يكون القرآن حينئذ حديث نفس، وإذا كانت بالضم تكون توكيدا لكلام. خلي بالك، فلا بد أن لا تلحن فيها، اللحن هنا يحيل المعنى إحالة عظيمة. هل القرآن كلام الله؟ لماذا أضاف كلمة نفسه؟ يعني هو حقيقة كلام الله الذي تكلم به أم ماذا؟ هذا هو سؤال يأتي. احنا قلنا الرسالة رسالة عقيدة التوحيد الكبرى لابن عزوز التونسي جعلها في قالب ايش؟ سؤال وجواب. يقول الجواب: القرآن كلام الله نفسه، نفسه يعني أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن حقيقة، تكلم بالقرآن حقيقة على ما يليق بجلاله وكماله، ونحن لا نعلم الكيفية التي تكلم بها، وأهل السنة والجماعة مجمعون متفقون على ذلك. نقل إجماعهم الإمام ابن حزم وغيره أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وفي رواية الإمام مالك رحمه الله قال: القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، فتكلم به ربنا سبحانه لفظا ومعنا وصوتا وحرفا سمعه جبريل عليه السلام، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. فليس القرآن خلقا من خلق الله كما قال مالك، ولا يخرج شيء من الله مخلوق. ليس القرآن مخلوقا، وإنما هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. هذا هو المعتقد الصحيح والقول الصواب، وهو ما أجمع عليه أهل السنة، وقد خالفهم في ذلك الجهمية والمعتزلة. فالجهمية يصرحون أن كلام الله، أن القرآن ليس بكلام الله، وأنه مخلوق من بين المخلوقات، وأن الإضافة التي في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا الإضافة هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كقوله تعالى: وأرض الله واسعة، ناقة الله وسقياها. وهذا باطل بلا شك، بل أجمع أهل السنة أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، يضرب عنقه، يستتاب وإلا ضرب عنقه، لأن الكلام صفة والصفة تتبع الموصوف، فإذا كانت الصفة لمخلوق فهي مخلوق، فأنت مخلوق، وكلامك إذا تكلمت صفة فيك. طبق القاعدة: الصفة تتبع الموصوف، إذن تكون صفاتك مخلوقة، يعني كلامك مخلوق. أما الخالق فصفاته ليست محدثة ولا مخلوقة، بل هي لائقة بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. المعتزلة مثلا يقولون هو كلام الله لكنه مخلوق، الجهمية قالوا ليس بكلام الله، هو مخلوق من مخلوقات الله، المعتزلة قالوا هو إيش؟ كلام الله لكنه مخلوق. طيب هناك قول آخر للمعتزلة المتأخرين الذين يدينون بهذه العقيدة بين أظهرنا اليوم، من هم؟ من هم؟ أي الأشاعرة. إيش يقولون؟ يقولون: القرآن هو المعنى القائم بنفسه. فوافقوا المعتزلة الأولين والجهمية في أن القرآن مخلوق. كيف المعنى القائم بنفسه؟ يعني أن هذا القرآن ما تكلم الله به حقيقة في اعتقادهم هم، بل قام بنفسه، قامت بنفسه المعاني، فخلق أصواتا عبرت عما في نفسه، فسمع هذه الأصوات جبريل ونزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدة فاسدة. لماذا؟ لأنها تخالف صريح القرآن وصريح السنة وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فالقرآن ليس هو المعنى القائم بنفسه، القرآن هو كلام الله حقا تكلم الله به. ولهذا بعض، بل كثير من أهل السنة يقولون: تكلم الله تعالى به باللفظ والحرف والصوت والمعنى، سمع ذلك جبريل من الله بلا كيف، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يقتضي ذلك تشبيهه سبحانه ولا تمثيله ولا تجسيمه، لا يقتضي ذلك، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري رحمه الله: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها أبدا، ما وصف الله به نفسه لا يقتضي التشبيه لأنه الله جل وعلا، فما وصف به نفسه لائق بجلاله وكماله، والعقل البشري لا يدرك الكيفية، فالكيفية مجهولة لنا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يعرض نفسه في المواسم، مواسم الحج، على قبائل العرب، يقول لهم: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. نعم، فمن صفات الله عز وجل اللائق بجلاله وكماله أنه يتكلم، وكلامه يتفاضل سبحانه وتعالى، فأشرف كلام هو القرآن الذي تكلم به سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. ولهذا يقول المكي بن عزوز التونسي: القرآن كلام الله نفسه. افهم ما معنى كلمة نفسه، توكيد لكلام. خرج بذلك ماذا؟ ليس المعنى القائم بالنفس كما أعتقد. إيش؟ أه؟ أي لا، غير صحيح، ليس بصحيح ما يعتقدونه، ولا هو مخلوق من المخلوق من المخلوقات، بل هو صفة من صفات الله جل وعلا. قال: وهو المكتوب في المصاحف. كلام الله هو المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المقروء على الألسنة، كما قال صاحب معارج القبول أو سلم الوصول: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. الصوت والألحان صوت إيش؟ القارئ، والمتلو قول الباري سبحانه وتعالى. مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء على الألسنة، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزا كل من يعارضه أو يريد الإتيان بمثله، نزل به جبريل. الدليل، الدليل قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والروح الأمين هو جبريل عليه السلام، الروح اسم من أسماء جبريل، ومنه قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو جبريل. ومنه قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة. وإنما يخص بالذكر لشرفه عليه السلام. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إذن نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين. وأما نسبته إلى الرسول الملكي فباعتبار بلاغه وإبلاغه فقط، صحيح؟ إيه نعم. قال الله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. فهذه نسبة إلى الرسول الملكي باعتبار إبلاغه، ونسب إلى الرسول البشري في قوله تعالى: من آخر الحاقة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. طيب، إذن يقول نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نزل به كيف؟ بعد أن سمعه من الله جل وعلا. وهل نزل به جملة واحدة أم نزل به منجما مفرقا؟ فهمتم السؤال؟ منجما مفرقا. قال ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه: نزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كله. أين وكيف؟ لا ندري. بيت في السماء الدنيا يسمى ببيت العزة، نزل القرآن فيه كله. ثم جعل جبريل ينزل بأمر الله على النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد من القرآن بحسب الأحداث والوقائع، ودامت فترة الوحي كم؟ 23 سنة. 23 سنة. ومنه ما هو سببي، يوجد السبب الذي لأجله ينزل القرآن، مثلا سورة المجادلة التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخره. هذه لها قصة، وهي أن خولة بنت ثعلبة ظاهر منها زوجها أوس ابن الصامت، ظاهر منها يعني شبهها بأمه، قال لها: أنت علي كظهر أمي، يريد طلاقها طلاقا بائنا، وقد كبرت في السن بعد الإنجاب وبعد كذا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أنه طلقها على هذه السن، فنزلت السورة. فالقرآن منه ما هو سببي، بمعنى له سبب، نزل إيش؟ لأجله. وقد تكون السورة كلها لها سبب، وقد يكون بعضها له سبب. فمثلا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: رسول الله، ما بال القمر يتسق ليلة 14، يتسق يعني يكتمل، ومنه قوله تعالى: والقمر إذا اتسق يعني اكتمل، فلا يزال كذلك حتى يصير كالخيط. سؤال. فنزلت الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سألوها عن الخمر والميسر، فنزلت الآية: يسألونك عن الخمر والميسر. سألوه عن الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وعلى هذا فقس. إذن منه ما هو سببي السورة كلها، ومنه ما هو سببي في بعضها فقط، ومنه ما هو ابتدائي، ينزل الوحي ابتداء بلا سبب. طيب، قال: نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزا كل من يعارضه أو يريد الاتيان بمثله. صحيح، القرآن معجز، يعجز، أعجز الله به الخلق. فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظهيرا يعني معينا، لو تعاون الإنس والجن جميعا، والإنس والجن فيهم علماء، فيهم شعراء، فيهم حكماء، فيهم خطباء، فيهم بلغاء، فيهم كتاب، فيهم أدمغة، لو تعاونوا جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما هو به، بمثله فقط، يعني لو تعاونوا جميعا على أن يصوغوا كتابا وكلاما كصياغة القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد خفف الله التحدي: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ما أنتم تقولوا افتراه يعني اختلقه وأنه كذب وجابه من عنده محمد، هذا امتعاكم عليه الصلاة والسلام. 10 سور. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فعجزوا، فخفف الله التحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة بس، بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وظل هذا التحدي قائما إلى يوم القيامة. وهذا التحدي وقع لمن في الواقع؟ وقع لأفصح الناس، لأفصح من عرف البشر، للفصحاء الخطباء الشعراء البلغاء. فإذا كان قد وقع في أمة شعرية شعرها في الكلام أكثر من نثرها، أمة القوافي، أمة بلاغة اللسان، فكيف بمن بعدهم ممن أصاب لسانه العي والعجمة واللكنة واللثغة؟ التحدي يكون من باب أولى بلا شك. قال: وقد تكفل الله بصيانته من التبديل والتغيير، ومن سعى في تحريفه لفظا أو معنى يفتضح وعجزه يتضح. الله تكفل بصيانته لقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا هو الذي أنزل القرآن، والذكر هو القرآن هنا. والله تكفل بصيانته وحفظه من كل عبث، فلا يستطيع أحد على تحريفه، لا يستطيع أحد على أن يحذف، ما قل كلمة ولا حرف، بل حركة واحدة لا يستطيع. ومن حاول ذلك فضحه الله عز وجل، فضحه وجعل أمره إلى وبال. وحفظ الله للقرآن نوعان: حفظ للفظه وحفظ لمعناه. أما حفظ اللفظ فهذا واضح منذ أن نزل وكتب وحفظ وجمعه الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الخليفة الثاني عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأجمعت الأمة على المصحف، الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وأجمعت الأمة على مصحف عثمان إلى يومنا هذا، ما زيد فيه ولا نقص، ولله الحمد، محفوظ بحفظ الله. ولهذا يضحك الإنسان من ذاك الأمريكي القس اللي خرج علينا السنة الماضية ليحرق المصحف. سمعتوا به ولا ما سمعتوا؟ سمعتوا به؟ أي هذا رددت عليه في خطبة جمعة في بلاد المهجر، قلت له: ليتك قرأته قبل أن تحرقه، اقرأه فإذا بدلك حرقه احرقه. هو الآن ما قرأ القرآن ولا يعرف القرآن، لكن أراد إيش؟ أراد حرقه. الاستفزاز طبعا. اقرأه أولا ثم احكم. طيب لو أحرق المصحف بل جميع المصاحف على وجه الأرض، يذهب القرآن ولا لا يزال موجودا؟ فين؟ في صدور الرجال. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو محفوظ حسا إما كتابة في السطور أو حفظا في الصدور، محفوظ حسا إما كتابة في السطور أو حفظا في الصدور. ولهذا لو أخطأ الإنسان فيه في تلاوته، شخص أخطأ في تلاوته، يردني الصغير قبل الكبير، صح ولا؟ لأنه ثابت ثبوتا متواتر. طيب بقي الحفظ المعنى، الحفظ المعنوي. هناك من يحاول تحريف القرآن ولا يزالون كذلك، هذه المحاولات لا تنتهي، لا يزالون يسعون في تحريف الكلم عن مواضعه تحريفا معنويا. عرف الناس أنهم ليس لهم إلى القرآن سبيل في تحريف لفظه، فيعمد المبطلون إلى تحريف المعنى. الشيعة وغيرهم، كل أهل البدع والأهواء إذا استدلوا بالقرآن استدلوا على غير الاستدلال الصحيح. فمثلا الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون قرأوا سورة الحاقة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، قالوا فرعون عمر ومن قبله أبو بكر والمؤتفكات عائشة. شوف ما بعد مكة لأبو حجر، مش هذا المثل أنا، ما بعد مكة على أبو حجر. طيب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، أعوذ بالله. القرآن يستدلون به، هذا استدلال صحيح ولا من أفسد ما يكون؟ من أفسد ما يكون الاستدلال. شوف تحريف للكلمة عن مواضعه، تحريف للكلمة عن مواضعه. فيستدل بعض المبطلين بما يراه هو دليلا وليس بدليل، بما يراه هو دليلا وليس بدليل، ولكن الله عز وجل يقيض علماء أبذاذا ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما جاء في الحديث أن لكل أمة شهودا يبعثهم الله عز وجل ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فيفتضح أمر هذا الذي يريد تحريف القرآن بفضل الله. وها هنا نقطة مهمة وهي أهمية طلب العلم، علم الشرع، لأن المبطلين الذين يخرجون كلهم علينا، كم نسمع اليوم ممن يحاول زعزعة الثوابت والعقيدة في قلوب الناس، كثيرون. وحدة تنادي بقراءة نسوية للقرآن، هذه التلميذة الغربية هذه، صحيح ولا؟ والآخر الذي يشكك في تحريم الخمر، والآخر الذي يشكك في وجوب الحجاب الشرعي، وهكذا. هؤلاء من يرد عليهم؟ يرد عليهم أهل العلم بلا شك، يرد عليهم أهل العلم. وعليه فأنت إذا طلبت العلم ينبغي أن تقوم في قلبك هذه النية، نية الدفاع عن الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم ليس كمثله شيء لمن صحت نيته. قالوا وكيف تصح النية؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فأنت تطلب العلم في جهاد، في جهاد، وإن كنت لا ترفع السيف ولا تخوض المعامع لكنك في جهاد بقلمك ودفاترك، وسوف تدافع عن الدين وعن الشريعة التي تستهدف ولا تزال تستهدف، والحملات ضدها لا تزال مستمرة إلى يوم القيامة. قال ومن سعى في تحريفه لفظا أو معنى يفتضح وعزه يتضح، لا يستطيع. ولهذا مهما حاول المحاولون في تحريف القرآن، هل الآن سمعتم بحملة نجحت؟ أمريكا طبعت كتابا سماته الفرقان، وذهبوا أتوا ببعض المستشرقين الكفرة ليؤلفوا هذا الكتاب يشابهون به صياغة القرآن، موجود أظن في الإنترنت. فهل نجحوا في ذلك ولا أنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون؟ ما نجحوا، ما نجحوا أبدا. المشروع الجديد الذي تقوم به فرنسا اليوم، إيش هو؟ وأنتم تسمعون، لأن أنا في اعتقادي بعد النظر في التاريخ أن أكثر البلاد حقدا على الإسلام في الغرب كله فرنسا أكثر من أمريكا. الأمريكان تتفاهم معهم، في بعض الأحوال، الفرنسي لا. أكثر بلد يحمل الحقد على الإسلام فرنسا، ولهذا الحروب الصليبية الأولى والثانية، يقرأ التاريخ، من الذي تولى إشعال نارها؟ فرنسا. الحملة الصليبية الأولى على بلاد الإسلام قادتها فرنسا، والثانية كذلك بقيادة فيليب أوغيست الملك المعروف، هو الذي قاد هذه الحملة. فمثلا عندهم مشروع اليوم، مشروع تكوين الأئمة، لأنهم تضايقوا من الأئمة الذين يخطبون باللغة العربية على المنابر ولا يخرجون الكتاب والسنة، فعندهم مدرسة تكون الأئمة، وهذه المدرسة في كنيسة، والذي يدرس الأئمة مستشرقون وقساوسة، إمام يدرس عند القساوسة والرهبان وشكون والمستشرقين. فهذا المشروع سميته، وقد فضحت أمرهم هناك، سميته بمشروع تنصير الإسلام. هذا مشروع اسمه إيش؟ تنصير الإسلام. فمن بين ما يتعلم هذا الإمام الموقر ألا يتعلم الولاء والبراء، فإذا كان ثمة آية تفصل بين الإسلام والكفر لا يقرأها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه لا يقرأها، لا يقرأها. ها؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولهم منكم فإنه منهم، لا يقرأها. يعني هي دعوة إلى عدم المفاصلة، بل وصل بهم الحد إلى الإنكار على من قال كلمة كافر، لا تقل كافر، وترجمتها بالفرنسية هي ميكريون، أي من قال ميكريون فهو راديكالي. إذن إيش الكلمة؟ لا، لا تقل كافر، قال قل غير مسلم. طيب إذا غير مسلم فهو كافر، لأن القسمة على اثنتين، إما إسلام وإما كفر. لا، لا تقول، لا تقول كافر، قل إيش؟ غير مسلم. شوفوا هذا خطير، لأنه يقول لك إذا كان غير مسلم ليس بالضرورة يكون كافر، لأنه هو يؤمن بالله ويدخل عدل، هو النصراني يؤمن بالله واليهود يؤمن بالله. أي إيمان؟ إيمان التثليث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، رأيت؟ فهذه الدعوات كلها شبهات، يريدون تحريف القرآن تحريفا معنويا، ولكن لا يستطيع، لا بد أن يقيض الله سبحانه وتعالى من أهل العلم من يصدع بالحق ويحذر من الباطل. ثم قال: سؤال، ما القول في الكتب السماوية غير القرآن؟ الجواب: التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الصحف الإلهية كلها كلام الله مثل القرآن، إلا الكلمات التي حرفوها، وحيث كان حصرها مجهولا فنقول في تلك الكتب إجمالا آمنا بما جاء من عند الله. هذه مسألة متعلقة بالأركان الستة من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالكتب. الله جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، ونحن يجب علينا أن نؤمن بذلك إجمالا وتفصيلا. أما إجمالا أن نؤمن بالكتب، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، والكتب جمع كتاب، وكتبه ورسله. طيب، نؤمن بذلك إجمالا ونؤمن بذلك تفصيلا على ما صحت به الأخبار سواء كان القرآن أو السنن. أما تفصيلا فنؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على من سمع لنا، نؤمن بصحف إبراهيم كما في قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم، فهذا تصريح بأن إبراهيم كان له صحفا. وموسى، وقد اختلف أهل العلم هل الصحف التي أوتيها موسى غير التوراة؟ على قولي، منهم من قال هذه صحف غير التوراة، وهذا يحتمل، ويحتمل أن تكون التوراة. طيب، التوراة أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، أنزلها على موسى عليه السلام، والزبور أنزله الله تعالى على نبيه داود عليه السلام، قال الله تعالى وآتينا داود زبورا، وأنزل الله الإنجيل على عيسى عليه السلام، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات إلى قوله وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. الإنجيل، ونؤمن بالقرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذه الكتب إجمالا وتفصيلا. قال وغيرها من الصحف الإلهية كلها كلام الله مثل القرآن، يعني تكلم الله عز وجل بها، ولكن لغتها ليست لغة القرآن، القرآن عربي مبين ظاهر، الإنجيل والتوراة لا، فالتوراة عبرية وقيل سريانية، الإنجيل كذلك، تكلم الله سبحانه وتعالى بالتوراة والإنجيل، نعم، ولكن القرآن يبقى له الشرف والقدح المعلى، فهو أشرف كلام لله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله يتفاضل، وهذا لا بأس به أن نعتقده، كلام الله يتفاضل، فمثل القرآن يتفاضل، هناك تفاضل في القرآن نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ما أعظم سورة أو ما أعظم آية في القرآن، فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي بن كعب وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. طيب، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، فالقرآن يتفاضل، قال إلا الكلمات التي حرفوها، الكلمات التي حرفها الأولون في الإنجيل والتوراة وسائر الكتب ليست كلام الله. وهل حرفت تلك الكتب؟ نعم، الإنجيل تعرف كم فيه من نسخة على وجه الأرض؟ 124,000 نسخة، مش نسخة يعني، 124,000 نسخة، كل نسخة تنسب إلى قس، ولذلك يقول لك إيش هذا الإفانجيل سلون جاك وسلون كذا هكذا يقول، يعني هذا إنجيل يوحنا وهذا إنجيل ليوسف وهذا إنجيل باتريك وهذا إنجيل، كل واحد يزيد فيه وينقص كيف شاء، بل في بعض البلاد الإيطالية والفرنسية كل كنيسة لها إنجيل، كل كنيسة لها إنجيل وإنجيلها له مدرسة بحسب هوى القس الذي فيها، بحسب هوى القس الذي فيها، قال الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هؤلاء شر الخليق على وجه الأرض. طيب، بل منهم من هؤلاء القساوسة من يدعي أن الرب هو الذي أوحى إليه وأمره أن يغير وأن يزيد وينقص. والله يقول في شأن هؤلاء: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ولهذا لما جاءوا إلى ابن عباس يوما وقالوا له: فلان يقول إنه يوحى إليه، قال: صدق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ها؟ طيب. وحيث كان حصرها مجهولا، يقول: وحيث كان حصر. ولهذا نحذر، يحرم قراءة هذه الكتب والنظر فيها والاطلاع عليها. فهذا عمر رضي الله عنه أتى بصحيفة يوما من التوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، وجدنا فيها ما نزل مثل ما نزل عليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتم في شك؟ ألم أبعث بها بيضاء نقية؟ والذي بعثني بالحق، لو بعث الله موسى ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي لفظ: والذي بعثني بالحق، لو بعث الله موسى فتبعتموه لضللتم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، أن يخبروكم بحق فتكذبوهم، أو أن يخبروكم بكذب فتصدقوه. لا تسأل، ليش أنت تسأل؟ يقول لك بعض الناس، يقول لك: والله يحب الطلاع بس. لا يا أخي، وستعجبون. قلت لكم في ميناء مرسيليا، الميناء المعروف، في ميناء مرسيليا والناس عائدون إلى بلادهم، على بوابة الميناء الكبيرة تجد عن اليمين والشمال شبابا أو فتيات جميلات يقفن وبين أيديهن مجموعة من المطبوعات تتمثل في أناجيل بالعربية، وكتيبات وكتب للأطفال وأقراص، سيديات، ديفيدي، شيء مسموع وشيء مقروء وشيء مرئي. نعم. وفي يعني حلة جميلة يقفون. فأنت إذا دخلت إلى الميناء، طبعا إذا دخلت تحتاج إلى أن تقف على البوابة، فيأتونك بابتسامة عريضة من الأذن إلى الأذن ويسلم عليك. فإذا وجد الأطفال بادرهم أولا بالحلوى والشوكولاتة أول شيء، ومع الحلوى والشوكولاتة هذه الهدية. فالذي لا يتفطن، ونرى الناس يأخذها ويقولها مرسي كمان، يأخذ هكذا ويدفعها لأولاده، وهذا سم زعاف نعوذ بالله. ها؟ فالواجب الحذر. وهناك دعاة لهم، دعاة التنصير، ومشروع التنصير الذي يحاك ولا يزال للعالم الإسلامي ليس بخاف على أحد. الفاتيكان الإيطالي الذي يعد قبلة النصارى في العالم ينفق مليارات عظيمة سنوياً لحملات التنصير، وهذه الحملات لا تصرح بتنصير الناس، وإنما تنطلق جمعيات وهيئات ومؤسسات تلبس قمصاً أخرى تحت عنوان الرعاية وكفالة الأيتام ومداواة المرضى والجرحى، وتحت عنوان إطعام الجياع. شوف الدول الإفريقية، الدول الإفريقية لو نظرنا كيف يتحرك إليهم هؤلاء النصارى، يسعون في تنصيرهم وفعلا ينجحون في ذلك، يأتون لهم بالأرز والطعام واللباس ويبقون عندهم من الشباب من خريجي الكنائس، ويتحمل أولئك الخريجون تلك البيئة القاسية عليهم، يعني من بلاد باردة إلى بلاد حارة، من الرفاهة والعيش الكريم إلى البيئة الصعبة الإفريقية، لكن يتحمل في سبيل إضلال إخواننا وأبنائنا. وهذا في الواقع يحملنا مسؤولية التحرك بهذا الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والذهاب إلى هذه البقاع، لأنهم في الحقيقة منسيون. هناك أقليات وشعوب ومجموعات مسلمة في دول كثيرة إفريقية وغير إفريقية منسيون تماما، لا يعرفون شيئا عن الإسلام، لا يعرفون شيئا عن الدين، ورثوا الإسلام وراثة فقط، ليس لهم إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن يتحرك لهم حينما لعبت الجزائر ضد مصر؟ أقامت الحكومة الجزائرية أسطولا بحريا مجانيا سنة قبل الماضية، أسطول بحري مجاني، الدولة هي التي سخرته لتحمل الجماهير لتصفق وتصفر للفريق القومي الجزائري. وهكذا كل دولة إذا خاض فريقها القومي مباراة هامة من مباريات الكرة، خاصة دورة كأس العالم، الدولة تضع ميزانية للجمهور مجانا. فأين تلك الطائرات والبواخر إلى تلك البلاد للدعوة إلى الله؟ في بعض الدول العالم منها لا يخرج إلا برخصة من الوزارة، يقولون أنت تروح تجيب لنا المشاكل، أنت تروح تفتي في بلاد أخرى تجيب لنا المشاكل، هذه مصيبة. فالحاصل أن التنصير على أشده، وهم يتنقلون في البيوت، يتنقلون ويطرقون أبواب الناس الذين يسمون بالتيمواج وفاهضل، يتنقلون في البيوت، يطرقون الباب ويخرجون، تخرج إليهم يحدثونك ابتسامة عريضة وكل لطف ورفق، ويقولون أنت على الإسلام، ولا يدعونك إلى النصرانية مباشرة، وهم ينجحون في هذا، وإن كان بنسبة قليلة لكنها خطيرة. أنا جاءني شخص في رمضان مساكني، ولد بلادنا هنا، مش جاب لي أخته، تنصرت بسبب تنصر زوجها عن طريق هؤلاء الذين يطرقون أبوابهم، يعيشون في فرنسا، فيوما طرق بابهم هؤلاء المنصرون، فاستقبلهم المساكني هذا، فتح لهم البيت وأكرمهم، فصاروا يترددون عليه يوما بعد يوم، وأغروه بالمال، وأعانوه على بعض المسائل، لا ما تخافش عندك مشكلة في السكنة والكذا، حتى الزواج يزوجوه وبأجمل فتاة، حتى تنصر والعياذ بالله وعلق الصليب على صدره، فأرادت امرأته الانفصال عنه، فلا يزال بها حتى ألقى في قلبها شبهة ثم أخرى حتى تنصرت. والله أخوها أتاني إلى هذا المسجد، إلى هذا المكان يبكي، قال إنها عادت إلى البلاد في الصيف والصليب على صدرها. أي نعم، فالمسألة خطيرة جدا. هناك من أبناء المسلمين من يذهب بفلذات أكباده إلى مدارس القساوسة، هذه مدرسة الأخوات لكل ديسير، هذه موجودة هنا ولا مش موجودة؟ شنية هذه ما هي؟ يقول لك والله يتعلم الأدب، يتعلم الأدب على الطريقة النصرانية لو كنت تعقل. فالمسألة خطيرة، والفاتيكان ماض في هذا، ماض في هذا. طيب، قوله وحيث كان حصرها مجهولا فنقول في تلك الكتب إجمالا آمنا بما جاء من عند الله، حصرها مجهول لأننا نؤمن بما سمى الله ولا ما لم يسمى نؤمن، لكن إيماننا بتلك الكتب ما صح ولا نحتاج. يعني لو جاء شخص قال خليني نمشي أبحث وصحح الإنجيل وأبحث عن النسخ الصحيحة، نقول ما كلفك الله بذلك، كفينا القرآن ولله الحمد،